موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس 13 بعد 100 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 5 من شهر صفر من 838,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا أيها الإخوة الأكارم قد وصلنا في اللقاء الماضي إلى باب القرض، إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جر نفعا. وهذه قاعدة متفق عليها بين أهل العلم، ذلكم أن القرض عقد إرفاق، ولا يجوز في عقود الإرفاق أخذ الأجرة عليها والانتفاع من خلالها. والنفع الذي يحرم في القرض هو النفع المشروط أو المعروف، كأن يقول زيد لعمر: أقرضني 100,000، قال: لا أقرضك حتى تؤجرني بيتك، أو تركبني سيارتك، أو أشترط عليك في هذا القرض أن تعيده لي بزيادة 10,000 مثلا، أو ما شابه ذلك. فهذه الزيادة في القرض لا تحل ولا تجوز بإجماع أهل العلم. وقد قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، أن أخذ الزيادة على ذلك ربا. وذكر قريبا من ذلك ابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم. وقد دل على هذه القاعدة الجليلة أحاديث مرفوعة وآثار موقوفة، والأحاديث التي رفعت في هذا الباب لا تثبت، كما جاء وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وهذا الحديث إسناده ضعيف جدا ولا يصح بحال. وجاء أيضا حديث آخر عند ابن ماجه قد أورده البهوتي في شرحه على الزاد، ومفاده أنه إذا أقرض أحد شيئا فلا يركبه على دابته ولا يهدي له، قال: فإن أهدى له أو أركبه على دابته فلا يقبله. وهذا الحديث أيضا لا يصح لجهالة الهنائي، يحيى الهنائي مجهول، والضبي وهو الراوي عنه ضعيف، فلا يثبت هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك آثار ثبتت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، من ذلك ما جاء عن أبي بريدة أو عن أبي بردة رضي الله عنه أنه قال لابن سلام: إنك بأرض الربا أو بأرض الربا فيها فاشن، يعني منتشرا، فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فلا تأخذه فإنه ربا. ولجاء في البخاري معلقا. وهناك جملة أيضا من الآثار تدل على هذا، على أنه لا يجوز أخذ الزيادة على القرض إذا كانت تلك الزيادة مشروطة. أما الدليل على أنها إن كانت من المعروف عن المقرض أنه لا يحل أخذها أيضا، القاعدة المشهورة المعروف عرفا كالمشروط شرطا، وأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. وهذه المسألة أيها الإخوة لها أمثلة كثيرة جدا في واقعنا. من هذه الأمثلة ما يسمى بالبطاقات الائتمانية. والبطاقات نوعان، بطاقات صراف وبطاقات ائتمان. أما بطاقات الصراف فهذه خدمة يقدمها المقترض للمقرض. المقترض هو البنك والمقرض هو العميل، فنزول راتبك في ذلك البنك هو إقراض منك له. فإذا أعطاك هذه البطاقة الائتمانية فهل يكون من النفع الممنوع أم لا؟ قال أهل العلم هذه، فإذا أعطاك بطاقة الصراف، قال أهل العلم هذه البطاقة في سبيل اقتضائك حقك، وما كان في سبيل اقتضاء الحق فلا يعد من النفع الممنوع. وعلى هذا إذا أعطاك ذلك البنك هذه البطاقة فيكون من النفع الذي يحل. أما النوع الثاني من البطاقات فهو البطاقات الائتمانية، وهنا المقرض هو البنك والمقترض هو العميل، المسألة معكوسة هنا. وصورة البطاقة الائتمانية أن يحول البنك مبلغا ماليا كل شهر لذلك العميل، وهذا المبلغ يختلف باختلاف ملاءة ذلك العميل يعني غناه، والسقف يرتفع كلما كانت ملاءته أكثر، وقد تصل إلى 30 أو 40 أو 50 ألفا. فالبنك يرسل هذا المبلغ إلى حساب العميل كل شهر ويقول له تنتفع بهذا المبلغ وتسدده خلال 45 يوما، تقل وتزيد في بعض البنوك. البنوك الربوية التقليدية تقول للعميل إن لم تسدد خلال هذه الفترة فإننا نأخذ عليك زيادة. ما حكم هذه الزيادة الآن؟ هذه زيادة ربوية لأنها من قبيل القرض الذي جر نفعا مشروطا فلا تحل. طيب، إذا لم يكن هذا البنك مما يأخذ زيادة على التأخير ولكنه يأخذ عمولات على إصدار البطاقة وتجديد البطاقة ونحو ذلك، فما الحكم؟ الآن البنك يصدر هذه البطاقة الائتمانية للعميل ويقول كلما أردت تجديدها دفعت 200 ريال أو 300 ريال ونحو ذلك، فهل يجوز ذلك أم لا؟ الآن المبلغ الذي يدفع ممن؟ من المقترض إلى المقرض بناء على ماذا؟ بناء على البطاقة الائتمانية التي هي قرض. فنقول إن كانت هذه 200، كانت هذه 200 أو 300 أو ما شابه ذلك توازي الأتعاب الفعلية التي تكبدها البنك فلا حرج في ذلك. كان يقول البنك أنا أخسر 200 ريال أو 300 ريال عندما أصدر لك هذه البطاقة لأن لي تعاملات مع بنوك عالمية وعندي موظفون وما شابه ذلك، فأنا أدفع 200 ريال لإصدار هذه البطاقة وأطلب منك أن تسدد ما دفعته أنا، فحينئذ لا حرج فيها لأنه في الواقع لم تكن هناك زيادة، وإنما سيعيد العميل للبنك مثل ما أخذ تماما. وقد مثلنا بهذا في درس مضى وقلنا مثاله كأن أقترض منك 10,000 ريال وأنت تتكبد خسارة 500 ريال لإيصال المبلغ إلي، أنا في مدينة وأنت في أخرى وليس هناك وسائط بنكية، فتركب أنت سيارة أجرة فتأتي بهذا المبلغ إلي وتدفع 500 ريال لذلك الرجل الذي أوصلك، فعندما أنا أسدد المبلغ سأسددك 10,000 وأعطيك أيضا 500 ريال التي تكبدتها لصالح القرض، فهذا لا بأس به. المهم أن تكون تلك الرسوم توازي ما دفعه البنك تماما. أما إن كان الذي دفعه البنك قليلا، كأن يكون قد دفع 50 ريالا ويطالبك أيها العميل ب100 ريال، فالزيادة الممنوعة هي 150، ويكون حينئذ من القرض الذي جرى نفعا. واضح يا جماعة؟ وعلى هذا فينبغي أن يتورع المؤمن قدر طاقته عن البطاقة الائتمانية، لا سيما إذا رام بها سحبا، لأن أكثر البنوك تأخذ رسما أكثر من الأتعاب الفعلية عند سحب النقود. البطاقة الائتمانية لها فائدتان، لها فوائد كثيرة لكن أظهرها فائدتان، أنك تستخرج بها نقدا وأنك تشتري بها غرضا. أما سحب النقد فهم يأخذون على كل سحبة مبلغا مقطوعا، هذا المبلغ المقطوع إذا لم يوازي الأتعاب الفعلية الحقيقية أو المبلغ الذي أخذ من البنك فيعد من الربا، لأنه مال بذل من المقترض إلى المقرض وكان مشروطا وهو زيادة على القرض، يكون ربا. وأما إذا كان يوازي الأتعاب الفعلية فلا بأس، لكن يعني في أكثر البنوك لا يوازي الأتعاب الفعلية بل هو أكثر منها. فإذا اضطررت إلى البطاقة الائتمانية فلا تجعلها للسحب النقدي، بل اجعلها لشراء الأمتعة ونحو ذلك، فإنهم لا يأخذون عليك رسما حينئذ. أيضا من أمثلة هذا النوع من أمثلة المعاصرة ما كان فور نشوء البنوك، حيث كان الناس يودعون أموالهم في البنوك ثم بعد مرور سنة أو سنتين أو أكثر يستردون تلك النقود بزيادة قد شرطت لهم. البنوك يريدون أن يستكثروا من النقود، فكيف يجذبون العملاء؟ يقولون من أودع عندنا 1,000,000 ريال بعد سنة يأخذها 1,100,000، وهكذا. والتكييف الفقهي لهذه الوديعة، هذه ليست وديعة شرعية وإنما وديعة بنكية، ما التكييف الفقهي لها؟ قرض. لماذا؟ لأنك بذلت مبلغا ماليا لشخص وأذنت له أن يتصرف فيه، وهذا هو ضابط القرض، هذا هو ضابط القرض، وليست وديعة بحال، لأن الوديعة لا يحل فك وكائها، بل ولا عد نقودها عند بعض العلماء، بل تبقى في صرتها مربوطة في وكائها حتى إذا أتى المودع أعطيته، فإن فككت الوكاء دون إذنه صرت ضامنا وصارت هي بمنزلة القرض. فأنت عندما تعطي البنك هذا المبلغ في الواقع توقع على أنه يعمل بهذا المال ما يريد، فهو قرض إذن، ومن ثم لا يحل لك أن تأخذ شيئا مشروطا. هذا للأسف موجود في أيضا في السندات، والسندات كذلك هي قروض شرط فيها الرد بزيادة، والسند يبذل من البنك للعملاء، يأتي العملاء ويدفعون مبالغ وتعطيهم تلك البنوك هذه السندات. ما فائدة هذه السندات للعملاء؟ هناك فوائد دورية، وهناك فوائد عند بيع السند، وهناك فوائد عند استرداد السند. أما الفوائد الدورية فهو أنه في كل ربع سنوي تنزل فوائد على هذه السندات، وأما الفوائد عند بيعها فهذا السند يعرض في السوق المالي قد يزيد وقد ينقص، فإذا زاد فإن هذه فائدة لحامل السند. وحامل السند ما تكيفه الفقهي؟ مقرض. أحسنت، حامل السند مقرض، لأني أبذل للبنك 500 ريال فيسلموني سندا، إذن أنا المقرض، فأي فائدة فوق 500 تعد من الربا ما دامت تلك الفائدة مشروطة أو معروفة وهكذا. فالسندات لا شك أنها من الربا الصريح، نسأل الله العافية والسلامة. وعامة المجامع الفقهية غالب العلماء على منعها إلا من شذ. وذكرنا أيضا في مجلس سبق أن هناك اقتراحا من علماء المجمع بما يسمى بسندات المقارضة، يعني أنهم يريدون أن يسردوا أن يصدروا سندات مقارضة، يعني سندات مضاربة، فتكون هذه السندات من قبيل التجارة والاستثمار وليست من قبيل القرض، فهي معرضة للربح والخسارة، وليس لها من السندات إلا الاسم، فقط الاسم، وإلا في الواقع هي ليست من قبيل السندات المعروفة في البنوك. أيضا نعم يعني شرحا لها، السندات أو سندات الاستثمار سبب منشئها أن البنوك تحتاج إلى نقود، البنوك تحتاج إلى نقود فتصدر لجمهور المكتتبين أننا سنصدر سندات، فمن أراد أن يشتري منا سندا فيأتي ويتقدم ويدفع. السند قد يكون بخمسمائة، بألف، بألفين، على حسب إصداره غير الأسهم. والفرق الكبير بين الأسهم والسندات أنك في الأسهم مشارك ومساهم في تلك الشركة، فإن ربحت الشركة ربحت وإن خسرت خسرت، والشركة في الأسهم لا تضمن لك عودة رأس مالك بخلاف السندات، فهي تضمن لك عودة رأس مالك بل تضمن لك فائدة على ذلك. فهذا من فروق بين السندات وبين الأسهم. ثم إن الشركة المساهمة عند التوزيع، توزيع الأرباح الدورية، تبدأ بمن؟ بأصحاب السندات. وكذلك إذا انتقضت هذه الشركة لسبب أو آخر فإن الشركة تبدأ بضخ النقود لمن؟ لأصحاب السندات. فأصحاب السندات دائنون وأصحاب الأسهم مشاركون وهكذا. فالسندات إذن هي قروض ولا شك من الحاملين إلى المصدرين وهم الشركات، فحامل السند مقرض ومصدر السند مقترض، فأي زيادة مشروطة أو معروفة على ذلك فهي من الربا ولا شك. فهذه أيها الإخوة من الأمثلة المعاصرة لكل قرض جرى نفعا فهو ربا، وكذلك منها المارجن الذي ذكرناه سابقا، الرافعة المالية في كثير من صور هذه الرافعة، أو ما يسمى الشراء بالهامش أو المتاجرة بالهامش، هذه تكون من القرض الذي جرى نفعا. ومن باب التذكير، الشراء بالهامش أو المتاجرة بالهامش أو المارجن أو الرافعة المالية فكرتها أنه يكون معك مال، يكون معك نقد قليل، وأنت تريد أن تدخل في بيع وشراء أسهم مثلا أو عملات، فهذه الشركة تبذل لك مبلغا إضافيا فوق ما عندك بكثير، فمثلا عندك عشرة آلاف دولار هي تعطيك تسعين ألف دولار، يصبح حسابك مئة ألف، ثم أنت تشتري بها عملات وتبيع، أو تشتري بها أسهم وتبيع وهكذا. وهم ينقسمون إلى قسمين، بعضهم يشترط عليك زيادة فيقول نعطيك تسعين ألفا بشرط أن تردها مئة، وهذا لا شك أنه قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا بالإجماع. وهناك من الشركات من يقول لك أو ما تقول لك لن نأخذ منك زيادة بل نطالبك بردها تسعين، ولكننا نشترط عليك أن تجري هذه المعاملات من خلالنا، فهو إذن قرض وماذا؟ نعم قرض وإجارة، لأنك ستستأجر منهم هذا البرنامج الذي أصدروه، أنت تبيع وتشتري من خلال برنامجهم، ويأخذون على كل عملية مبلغا ماليا، فالفائدة حينئذ هي تلك الأجرة التي ستدفعها لهم، وإن كانت مقابل خدمة بذلوها، لكنه يدخل في حديث نهى عن بيع وسلف، وهذا يعد من القرض الذي يجر نفعا. هل من القرض الذي يجر نفعا مشروطا ما يسمى بالهكبة أو الجمعية؟ هذه المسألة أيضا قد طرقناها سابقا وقلنا هي محل نزاع، فمن أهل العلم من منع منها جمعية المعلمين والموظفين وقال هي من القرض الذي يجر نفعا، أنت تدفع كل شهر ألفا وأنت تهدف وتروم أخذ خمسين ألفا، هذا من القرض الذي يجر نفعا وهكذا. وممن أفتى بالمنع العلامة الفقيه الشيخ صالح الفوزان وفقه الله. ومن أهل العلم من أفتى بالجواز وعلى رأسهم شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، قال لأن هذا القرض ليس مما يجر نفعا، فأنت ستدفع 50 وستأخذ 50، لكنك دفعتها مفرقة وأخذتها جملة فقط، فكأنك اقترضت 50,000 من إنسان وقلت سأردها لك مفرقة أو مقسطة، فما المانع من ذلك؟ ومنهم من استحب هذه الجمعية كشيخنا الشيخ العلام بن عثيمين رحمه الله، فهو يرى أنها من المستحبات لأنها من تفريج الكروبات ومن التعاون على البر والتقوى وعلى نفع الناس ونحو ذلك. ولا شك أن الأقرب الجواز، لا شك أن الأقرب الجواز، إلا إذا اشترطت جمعية في أخرى، كأن أقول لك تشترك معنا في هذه الجمعية بشرط أنها إذا انتهت هذه الدورة تدخل معنا في دورة أخرى، هذا شرطنا، إن وافقت سمحنا لك بالدخول معنا، ما وافقت ما سمحنا لك بالدخول معنا. فهذا مما منعه عدد من الباحثين، منهم العلامة الفقيه الدكتور عبد الله بن عبد العزيز الجبرين وفقه الله، وهو من طلاب شيخنا الشيخ بن جبرين رحمه الله، فيرى منع هذه الصورة بعد بحث جيد ومثري، قل أنها من قبيل أقرضني أقرضك، وقد تقدم ذكر هذا، لكن الموضع الرئيس لما سلف من المسائل وما لحق هو هذا الموطن، هو هذا الموطن، هو قول المصنف رحمه الله تعالى: ويحرم كل شرط جرى نفعا. والمسائل كثيرة في الواقع جدا، مسائل معاصرة في هذه القاعدة كثيرة جدا، ولكن حسبنا ما ذكرنا، وإن تذكرنا مسألة أثناء الشرح ذكرناها لكم إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله: وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجود أو هدية بعد الوفاء جاز. هذه جملة من المسائل حكمها الجواز. وإن بدأ به، يعني بدأ بماذا؟ الضمير يعود على ماذا يا إخوة؟ وإن بدأ به بلا شرط، يعني بدأ بهذا النفع بلا شرط، أي لم يكن ذلك النفع مشترطا، ولم يكن ذلك النفع معروفا، هذه الزيادة لم تكن مشترطة في العقد، في عقد القرض، ولم تكن معروفة عند المقرض أنه كلما أقرضه إنسان زاد عند الوفاء. كان يقترض محمد من علي 1,000,000 ريال، فلما أتى وقت الوفاء أعطاه هذه الزيادة، أعطاه 20,000 أو 30,000، وقال: قد فرجت عني وقد فتح الله لي، فخذ هذه 1,000,000 التي أعطيتني، وهذه فوقها 30,000 أو 50,000 أو ما شابه ذلك. فهنا بدأ به بلا شرط، يعني أن المقترض بدأ بهذا النفع وبهذه الزيادة من غير أن يشترطها المقرض، من غير أن تكون معروفة عن المقرض أو عن المقترض، فهذا لا بأس به. ودليله حديث الاستسلاف، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استسلف من رجل بكرا، فلما جاء وقت السداد ولم يجدوا إلا خيارا رباعيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطه إياه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. قال رحمه الله: أو أعطاه أجود. يقول المحقق: أو أعطاه أجود ظاهره عدم جواز زيادة العدد، كأن يعطيه عن الدرهم درهمين وهو ظاهر المنتهى، لكن صرح في الإقناع بالجواز فقال: أو قضى أكثر أو خير منه في الصفة جاز. على كل حال، هو قد قال قبل ذلك: أو بدأ به بلا شرط، أو أعطاه أجود، وكذلك لو أعطاه أكثر من غير شرط فلا حرج في ذلك. ودليل الأجود حديث أبي رافع المتقدم، فإنه استسلف بكرا وأعطاه رباعيا، فأعطاه شيئا أجود منه، فيقاس عليه ما لو استلف 1,000,000 وأعطاه 1,030,000 أو ما شابه ذلك، فلا حرج ما لم يكن مشروطا أو معروفا. أو هدية بعد الوفاء جاز. هدية بعد الوفاء جائز، لأن تلك الهدية لم تكن مشروطة في القرض ولا معروفة، وإنما هي من الإحسان، من ضد الإحسان بالإحسان، فهذا لا بأس به. والممنوع كما يفهم من كلام المصنف هو أن تكون تلك الهدية متى؟ مشروطة أو معروفة أو قبل الوفاء بالقرض. فإذا أهدى لك هدية قبل الوفاء، وصورة المسألة أن أقرض زيدا 100,000 ثم بعد يومين أو ثلاثة أهدى لي شيئا، أهدى لي عسلا، أهدى لي تمرا، أهدى لي سيارة وما شابه ذلك، فهذه الهدية لا يحل قبولها إلا أن تحتسبها من ماذا؟ أن تحتسبها من القرض، إلا أن تحتسبها من القرض. ومن أدلة ذلك أن سماكا، يعني رجلا يبيع السمك، اقترض من آخر قرضا، ثم صار هذا السماك يهدي لذلك المقرض سمكا، بعد كل فترة يعطيه سمكا، فارتاب هذا المقرض وذهب إلى ابن عباس يسأله، فمنعه من ذلك إلا أن تكون محتسبة من القرض. إذا كانت محتسبة من القرض فلا بأس، أما أن تكون غير محتسبة من القرض فلا، لأنها من القرض الذي يجر نفعا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه. إذن إذا تبرع المقترض للمقرض بشيء أو أهدى له شيئا، فحينئذ لا يحل له أن يقبلها إلا إذا جرت بها عادة. فيمكن أن نقسم هذه المسألة إلى قسمين: أقرض زيد عمرا 100,000، فقام عمر بإهداء زيد هدية، فهل يجوز له قبولها أم لا؟ نقول هذه المسألة تنقسم إلى قسمين: أن تكون هذه الهدية مما جرت به العادة، كأن يقرض زيد عمرا هذه 100,000 قبيل العيد بيومين، ثم لما جاء العيد أهدى عمر لزيد هدية، وكانت هذه الهدية معتادة بينهما، إما لقرابة أو صداقة أو صلة أو ما شابه ذلك، فهذه الهدية حينئذ ليس منشأها القرض، أو ليس منشأها القرض، وإنما منشأها أمر آخر كصحبة، صداقة، محبة ونحو ذلك، فهنا يجوز قبولها. وهذا أيها الإخوة تماما كالإهداء للقاضي أو الإهداء للمعلم إذا كان بيده درجات نحو ذلك. فالأصل أن القاضي لا يقبل هدية من أحد الذين يمكن أن يكونوا متقاضي، الذين يمكن أن يكون من المتقاضين يوما ما، الأصل أنه لا يقبل هدية، لكن لو جرت بهذا عادة، الذي أهدى له تلك الهدية صديق له وقد جرت بينهم عادة الإهداء والتهادي، هذا يهدي له وهذا يرد له وهكذا، ثم صار هذا المهدي تارة والمهدى إليه تارة، صار قاضيا، فما حكم أن يقبل ما كان يقبله قبل القضاء؟ لا بأس به. أما إذا نشأت تلك الهدايا بعد تولي المنصب فلا، فهلا قعد في بيت أبيه وأمه وينظر أيهدى إليه شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية. كذلك المعلمون والمسؤولون في الجملة لا يحل لهم قبول الهدايا من الموظفين ما لم تجري بها عادة سابقة. أنا وصديقي نتهادى صار رئيسا علي، فالأصل الجواز لأن الهدية منشأها من قبل، لكن لو تغيرت هذه الهدية في صفتها، كان يهدي لي قلما صار يهدي لي شيئا غاليا، فهنا هذه الزيادة منشأها تولي المنصب فلا يحل لي أن أقبلها بحال. وهكذا كذلك المعلم مع طلابه، إذا أهدى له الطلاب شيئا لا يقبل تلك الهدايا، وجاء في الحديث هدايا العمال غلول، أي حكمها حكم الغلول، يعني الأخذ من الغنائم قبل القسمة دون إذن. إذن الآن إذا أهدى لك أيها المقرض ذلك المقترض هدية فلا يخلو، إما أن تكون قد جرت بينكم عادة فلك قبولها، أما إذا لم تجري بينكم عادة فلا تقبلها إلا لأحد أمرين: إما أن تنوي مكافأته عليها، تقول لو رددت الهدية لوقع ذلك في نفسه فأنا سأقبل الهدية، لكن تنوي وتضمر أنك تكافئه عليها بمثل قيمتها أو أكثر. أهدى لك قارورة عسل، كم قيمتها في السوق؟ 200 ريال، تنوي أن تشتري له هدية ب200 ريال أو أكثر. الحالة الثانية أن تحتسب تلك الـ200 من القرض، فكنت قد أقرضته 100,000، عند الوفاء لا تأخذ منه إلا 99,800 وتحتسب تلك الـ200 حتى تخرج من هذا الحرج. وقد ذكرنا سابقا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحرجون، فكان المقترض لا يركب المقرض إذا رآه في الطريق، خشية أن يكون هذا من النفع الذي صار بسبب ماذا؟ بسبب القرض. قال رحمه الله تعالى: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته. إذا أقرض زيد عمرا أثمانا يعني ذهبا وفضة، ذهبا أو فضة، يعني أقرضه دنانير ذهبية أو دراهم فضية، فطالبه بها ببلد آخر، قال له المقرض: أنا أعطيتك هذه الدنانير أو هذه الدراهم أو هذه الريالات أو الدولارات، وأريد منك أن تسددها في بلد آخر، فما دامت أثمانا فإنه لا بأس بها. لماذا؟ لأنه لا يلحق المقترض شيء من الضرر حينئذ، ما تحتاج هذه إلى مؤنة ونحو ذلك. وهذه مسألة ماذا تسمى عند العلماء؟ أن يشترط المقرض على المقترض السداد في بلد آخر، تسمى السفاتج أو السفتجة. وهذه السفاتج مما تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من منعها بالكلية وقال أخذ هذا القرض في بلد آخر يعد نفعا للمقرض فلا يحل. وصورة ذلك أن أعطيك هنا 100,000 وأقول: لا تسددها هنا، وإنما سددها في مكان آخر، لأن ذلك المكان الآخر أفضل لك وأرفق بك أو أبعد عن السرقة أو عن قطاع الطرق ونحو ذلك. فبدل أن تستأجر حاميا يحمي نقدك هذا، فقد جعلت قرضك طريقا إلى الانتفاع به، فانتفعت بذلك القرض، فيدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا. وعلماء المذهب فرقوا بين أنواع القرض، قالوا: إن كان القرض أثمانا فلا حرج في أن يسدده في بلد آخر، وأما إن كان غير أثمان ترتب على ذلك مؤنة فإنه لا يحل كما سيأتي معنا. قال رحمه الله: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته، لأنه لا يترتب على ذلك ضرر، وفيما لحمله مؤونة قيمته، أي وإن أقرضه شيئا وكان لحمله مؤونة سيترتب على نقل ذلك الشيء من بلد لآخر مؤونة، مشقة أو دفع أجرة ونحو ذلك، فما الحكم حينئذ؟ قال: مؤونة، قال: قيمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته، أي أن عليه القيمة. ثم قال: إن لم تكن ببلد القرض أنقص. وهذه العبارة أنقص قد ذكر البهوتي رحمه الله في الروض المربع أن صوابها أكثر، أن صوابها أكثر يعني بالعكس تماما، لأننا قلنا: إن لم تكن ببلد القرض أنقص، ما الذي استفدناه حينئذ؟ لكن الصواب أن نقول: إن لم تكن ببلد القرض أكثر. نعم، الآن إذا كان قد أقرضه مثلا سيارة، فهو الآن سيرد هذه السيارة، وقال له ردها لي في مكان آخر. نقل السيارة من البلد الذي أنت فيه إلى بلد آخر سيترتب عليه مؤونة، فتكون عليه القيمة. يعني على من قيمة النقل؟ نعم، على المقرض، والمقترض فقط عليه توفير ما اقترضه، وأما مؤونة النقل فتكون على المقرض لأنها لصالحه. طيب، ثم قال: إن لم تكن ببلد القرض أنقص. والصواب إن لم تكن تلك السلعة، إذا لم تكن إذا لم تكن قيمتها في بلد القرض أكثر. طيب، إن كانت قيمتها في بلد القرض أقل، الآن في بلد القرض كانت قيمة السيارة 80,000، وفي البلد الآخر الذي سيسدد فيه ستكون قيمتها حينئذ ماذا؟ أقل، لأنه قال إن لم تكن ببلد القرض أنقص، طبعا نلغيها ونكتب بدلها أكثر، إن لم تكن ببلد القرض أكثر، أي فإن كانت في بلد القرض أكثر فحينئذ نقلها إلى بلد آخر أو شراؤها من ذلك البلد الآخر لا يكلف المقرض قيمة، ولا لا يكلف قيمة المؤونة. لماذا؟ لأن المنتفع من؟ المقترض حينئذ. وضحت لكم؟ يعني الآن السيارة في بلد القرض 80,000، ولكنها في البلد الآخر الذي اشترطه المقرض 60,000، فلو ذهب إلى ذلك المكان واشتراها من ذلك المكان وأعطاه، فحينئذ لم يتكلف المقترض زيادة على القرض، بل قد انتفع بذلك، فحينئذ لا يدفع المقرض مؤونة ولا شيئا. تفضل. نعم، لأنه إذا كانت في بلد القرض أكثر فالأمن المتضرر. نعم، أيوة، المقترض صار متضررا، أيوة، ومن ثم سيتحمل هذه المؤونة من؟ المقرض. نعم، لا، أنت الآن سترد بالنسبة للثمن عندما أقرضك 100,000 دينار، وأنت ستردها له 100,000 دينار فقط، لا يعنينا قيمتها هناك، لكن العلماء لما منعوا السفاتج قالوا النفع الذي يتحصل عليه المقرض هو أمن الطريق، هو قال أنا لا أريد منك أن تسددها عندي هنا، وخشي أصلا على أن 100,000 التي في يده أن تسرق منه أو تغصب منه، فقال أنا سأقرضك 100,000 ولا أريدك أن تسددها هنا، سددها لي في العراق، سددها لي في الشام، سددها لي في مكان آخر، وذلك المكان الآخر أكثر أمنا، فقد انتفع بأمن الطريق حينئذ. هو يريد أن يوصل 100,000 إلى العراق لكن لا يستطيع، ويريد حينئذ حراسا وحماة لهذا المال، فالانتفاع الذي سينتفع به المقرض هو أن هذا المال مضمون على غيره حتى يصل إلى المكان الذي يريد، ومن هنا منع كثير من العلماء السفاتج من هذا الوجه. نعم، فكان إذا أتاه الناس فيأخذ منهم الأموال ويحيلهم على أخيه. أين أخوه؟ في العراق، مصعب رضي الله عنهم جميعا. فالسفاتج أصلها من هذه أو من تلك الأزمان المتقدمة. البلد الذي تم فيه القرض، نعم، لأن عندنا بلدين، بلد تم فيه القرض وبلد سيتم فيه الوفاء، فإذا كان البلد الذي سيتم فيه الوفاء ماذا؟ أقل، فحينئذ لا مؤنة على المقرض، لا تقول المؤنة على المقرض، فإذا صوابها أن تغير إلى أكثر. طبعا من العلماء من قال لعله زاد لم خطأ، لأن أيضا إذا حذفنا لم استقامت الجملة، يعني إن كانت ببلد القرض أنقص. لا لا، بإلغاء لم وتصبح كانت، إن كانت ببلد القرض أنقص تستقيم العبارة، أو إن لم تكن ببلد القرض أكثر تستقيم العبارة. وبهذا نكون قد انتهينا من ما يتعلق بالقرض. المؤونة، وفيما لحمله مؤونة قيمته، يعني تقصد أنها قيمة السلعة نفسها، إذا كانت من الأشياء التي لها قيمة ليست من المثليات، إذا كانت ليست من المثليات فهذا ظاهر، لكن إذا كانت مثليا، إذا كان ذلك المقترض مثليا، فحينئذ سيدفع ما يتكبده المقترض. لا يجوز له ذلك، يعني لا يجوز أن يدفع له مثلا 100,000 ريال ويقول تعطيني بعد 6 أشهر قيمتها، ما لم يحصل كساد أو أن ولي الأمر ألغى التعامل بتلك العملة. فنعم ننتقل للقيمة، لأن الدنانير لها مثل والريالات لها مثل، فالواجب هو المثل ولا يصار إلا إذا تعذر. إذا كان قد تكبد، من الذي تكبد، المقرض ولا المقترض؟ هل تكبد المقرض عند الإقراض أم لا؟ المقرض تكبد، المقترض أي خسارة فوق القرض فيضمنها من القرض له وهو المقرض، أي خسارة. لو قال مثلا وهو في هذا البلد أعطاني 100,000 ريال ثم سافر هو إلى بلد آخر وقال سدد لي القرض الذي لي عليك، طيب أين أنت سأسددك؟ في بلد القرض. قال لا والله أنا سافرت إلى بلد آخر وأنا الآن محتاج إلى ذلك القرض، رد لي قرضي. قلت أبشر، ذهبت الآن إلى إنجاز مثلا أو إلى أي وسيط بنكي للحوالات النقدية، فقلت يا أريد أن أحول 100,000 ريال لفلان، هو الآن في سويسرا أو ما شابه ذلك. قال تدفع 200 ريال أجرة التحويل. نقول هذه الأجرة من يتحملها؟ يتحملها المقرض لأنها زيادة فوق القرض. فإن قيل هي لصالح القرض، هي لصالح القرض أو للإيصال للقرض، كما أن البنوك الآن تعطيك بطاقة صراف، ولا لا، بطاقة الصراف تتحمل البنوك فيها قيمة لكنها في سبيل أن يعاد لك القرض، فما كلامكم حينئذ؟ تمكثون على رأيكم ولا تغيرون؟ أحسنت، نعم، يعني أنها بذلت من الأصل من البنك من غير اشتراط من المقرض، هذه البطاقات بطاقات الصراف تبذل من البنوك ابتداء من غير أن يشترطها من المقرض، وهي أيضا من صالح إيصال القرض إلى صاحبه. لا لا، هنا الآن لصالح المقرض بطاقة الصراف وليس البطاقة الائتمانية، احنا فرقنا بينهما قبل قليل، قلنا بطاقة الصراف المقرض هو العميل والبنك هو المقترض، بطاقة الائتمانية المقرض هو البنك والعميل هو المقترض، فالحكم يختلف تماما. فبذل بطاقة الصراف هي بذل من مقترض إلى مقرض نفع، لكن قالوا هذا النفع في سبيل استصدار الحق، ثم هو كما قال الشيخ بذل من غير اشتراط كأنه تبرع وإحسان من المقرض. نعم، قال بدل ما يعني تأتي إلى مكان القرض وأعطيك المبلغ، أنت في أي مكان خذ هذه البطاقة واسترد قرضك في أي مكان شئت، سواء كنت هنا أو في مكان آخر في مدينة أخرى، هذه تسهيلات بنكية أنا أسهل لك فاسترد قرضك من أي مكان. فهذا شك في جوازه، وعامة أهل العلم فيما أعلم من المعاصرين على إباحته وجوازه، وإنما الحساسية في البطاقة الائتمانية لأن البنك يوقعك على شروط، منها أن تدفع مع كل سحبة كذا وأن تجدد بكذا وكذا وتدفع للإصدار كذا، فهذه أشياء مشترطة اشترطها من المقرض على المقترض، وهي زيادة على القرض. إن كانت زيادة على القرض حكمنا عليها بالمنع، وإن كانت في وإن كانت توازي الأتعاب الحقيقية والفعلية التي تكبدها البنك فإنه لا حرج فيها حينئذ. هذا ما يتعلق إخوة بالقرض، وأنا أعرف أن القرض مسائله كثيرة جدا، وخاصة المسائل المعاصرة. وفي الجملة نقول عقود الإرفاق كالقرض والضمان والكفالة وغير ذلك، هذه عقود حساسة، ينبغي أن يحرص من كان قد دخل في هذه العقود ألا ينتفع بها، ألا ينتفع بها. تقرض لوجه الله، تضمن لوجه الله، تكفل لوجه الله. فلا يحل لك مثلا أن تقول أضمنك أو أكون لك كافلا كفالة غرامة بشرط أن تعطيني كذا وكذا، لأن هذا سيؤول إلى مسألتنا، وهي أنه قرض جرى نفعا مشروطا، فلا يحل. وعلى هذا اتفاق العلماء إلا من شذ. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في باب الضمان إن شاء الله. الخلاصة في البطاقات الائتمانية أن يقال لا بأس بأخذها من البنوك إذا احتجت إليها، بشرط أن البنك لا يأخذ منك شيئا زائدا، لا غرامة تأخير ولا رسما زائدا عن أتعابهم الفعلية، فتكون جائزة إن شاء الله تعالى. أما لو أخذوا عليك غرامة تأخير أو رسما فوق أتعابهم الفعلية فهو من القرض الذي جر نفعا مشروطا فيكون من الربا. ها؟ أحسنت، هذه من المسائل المعاصرة، وهو أنهم يقولون لك إذا لم تستطع السداد فإنك تفوضنا وتوكلنا من الآن أن نشتري سلعة باسمك مقسطة عليك ثم نبيعها نحن حالة ونأخذ من الثمن ما لنا، وإن بقي شيء جعلناه في حسابك. هذه صورة من صور ماذا؟ قلب الدين على المعسر. فهذه الصورة الأظهر تحريمها، لأنها من قبيل إما أن تقضي وإما أن تربي. هي ليست مثلها من كل وجه تماما، لكنها قريبة منها. والذي أعلمه أن كثيرا من المعاصرين على منعها، وهناك من أجاز حتى في البنوك الإسلامية، هناك من أجاز هذه وقال هي من الضمانات وهي نوع من الرهن إلى آخره، لكن الأقرب المنع والله أعلم. تفضل شيخ. أحسنتم، صحيح. هذا سؤال رائع صراحة وفاتني. البطاقات الائتمانية نوعان في الواقع، وكل ما ذكرته آنفا عن النوع الذي اشتهر وانتشر وفشى وهو البطاقة الائتمانية غير المغطاة. كلامنا قبل قليل عن البطاقة الائتمانية غير المغطاة، يعني أن الذي يعطيك هذه النقود هو البنك وأنت لا تملك أصل المبلغ. هناك نوع آخر يسمى بطاقة ائتمانية مغطاة، مغطاة بمعنى أن المال الذي فيها هو مالك أصلا، والبنك لا يعطيك مبلغا ماليا كل شهر إطلاقا. هذا الذي تريد الشيخ، هذا يسمى بطاقة ائتمانية مغطاة. هذه حكمها حكم بطاقة الصراف، فلا بأس بها إطلاقا، لا بأس بها بالبطاقة الائتمانية المغطاة، لا حرج فيها. وهي في الواقع حل لمن لا يريد بطاقة ائتمانية غير مغطاة ويحتاج إلى البطاقة الائتمانية لحجز مثلا طيران أو فنادق أو ما شابه ذلك، فهي حل جيد ويخرجك من الحرج. فلوسك نفسها لكن البطاقة مغطاة، بطاقة ائتمانية مغطاة، يعني أنها إنما تحمل مبلغك أنت ولا يسلفك البنك شهريا شيئا أو إطلاقا. طبعا الفرق الظاهري بين البطاقتين أن بطاقة الصراف العادية الكتابة التي عليها كتابة غير بارزة. أما البطاقات الائتمانية بنوعيها فتكون الكتابة التي على البطاقة إيش؟ بارزة. هذه من الفروق الظاهرية، يعني من الفروق التي تظهر. فها لا حتى الصراف العادية ما أظن أخرجوا لي بطاقة بارزة. صحيح البطاقة التي عندي وأخذتها قريبا بطاقة صراف غير بارزة، صراف وليست ائتمانية. أحسنتم، هذا الفرق كنا نذكره دائما الآن سيكون لاغيا. هو على كل حال كان فرقا فيما سبق قبل هذه اللحظة، وكان فرقا سابقا أن البطاقة الائتمانية يجعلون لها بروزا ونتوءا، والبطاقة العادية صراف يجعلونها من غير نتوء للتفريق بينهما. أحسنت، هذه تسمى بطاقات التخفيض. وبطاقات التخفيض هذه تنقسم إلى قسمين، طبعا صورتها أن ذلك المتجر يصدر بطاقة وكلما اشتريت شيئا جعلت لك نقاط في تلك البطاقة. فائدة هذه النقاط إما أنها تخفيض للسلع فيما سيستقبل من الأيام، وإما أن يقال إذا جمعت كذا وكذا أعطيناك كذا وكذا إلى آخره، هي بطاقة تخفيض. والأصل أنها للتخفيض، وهذه موجودة في كثير من المتاجر. هذه بطاقة التخفيض تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تبذل لها نقدا، فيقول لك ذلك المتجر لا نبذل لك هذه البطاقة بطاقة التخفيض إلا بمئة ريال أو بمئتي ريال أو بخمسمائة ريال أو ما شابه ذلك. هذه لا شك أنها لا تحل. لماذا؟ لأنها من قبيل الربا، فهو نقد قابل نقدا، فأنت ستدفع نقدا مقابل التخفيض الذي سيأتي، والتخفيض الذي سيأتي هو اجتزاء من النقد، فكأنك تدفع نقدا مقابل نقد متفاضلا فلا يحل، وهذا لا شك في منعه. أيضا يقال كأنك اشتريت شيئا مجهولا. إلى أي حد سيحصل هذا التخفيض؟ في بعض المتاجر تكون أنت في مرحلة برونزية ثم تترقى إلى بطاقة تخفيض فضية ثم تترقى إلى بطاقة تخفيض ذهبية. في أول أمر يخفض لك 10%، تترقى إلى 20، تترقى إلى 30 مع كثرة المشتريات، كما هو في جرير مثلا. فهذه إن كانت تبذل بنقد فلا تحل، لأمرين: أنها من قبيل نقد قابل نقدا متفاضلا، وأنك كأنك اشتريت ما لا يعلم. أنت اشتريت خدمات تخفيض، هذه الخدمات غير معلومة مجهولة. أما إذا كانت تلك البطاقة تبذل مجانا فلا حرج فيها، على الصحيح من قولي أهل العلم. هناك من منعها بإطلاق العلامة الشيخ صالح فوزان، منع بطاقات التخفيض مطلقا، وللشيخ وفقه الله وحفظه نظرة في قضية الجوائز والإعلانات أصلا، لأنه يرى أن هذا من قبيل جذب الزبائن عن أخيك المسلم فتكون قد ضررته ونحو ذلك. ولكن أكثر المعاصرين فيما أعلم من الفقهاء على الجواز، على الجواز، يعني يجوز أن تأخذ بطاقة التخفيض بشرط أن لا تبذل فيها نقدا. تفضل الشيخ. لكن عندما وضعت هذا النقد أو هذا المبلغ، هل وضعته على أنه استثمار أو وضعته على أنه قرض؟ يعني هل تنتظر زيادة أو نقصا أو دائما يأخذون منه؟ طيب، أنا سأذكر لك القاعدة لأني لا أستطيع أن أحكم على هذه الصورة بذاتها، لأنه قد يكون هناك شروط لا أعرفها، لكن أذكر لك القاعدة أو الأنواع. النوع الأول إخوة، بالنسبة لسؤال الشيخ، يقول في بلدنا يوضع نقد في البنك ويعطونك بطاقة ثم بعد مرور زمن سنة أو نحوها إذا أردت أن تسحب فإذا بالمبلغ قد انتقص منه كذا. نعم هذه لا يخلو إخوة، إما أن تكون هذه من الخزائن التي تحفظ فيها النقود، وهذه موجودة في البنوك لكنها قليلة لكنها موجودة. هذه الخزائن التي تحفظ فيها النقود يأخذ عليك البنك مبلغا من المال مقابل حفظه للمال، فهو حينئذ قد يعني فهو أجير لك لحفظ مالك، فهو أجير لك لحفظ مالك. تعطيه 100,000 أو تعطيه ذهبا أو ما شابه ذلك، يحفظه في خزائن حديدية عنده، ثم بعد مرور سنة أو ما شابه ذلك تأتي وتأخذ مالك، وهذا لا يحل للبنك أن يتصرف فيه لأنه وديعة شرعا، وديعة شرعا، وقد أخذ عليه أجرة مقابل الحفظ، ولا بأس بذلك، يجوز للمودع أن يأخذ أجرة إن طلب، لا حرج فيه. هذه الحالة الأولى المحتملة لسؤالك. الحالة الثانية أن يكون ما أعطيتهم هو من الحساب الجاري، والحساب الجاري هو من قبيل ماذا؟ القرض، هو من قبيل القرض. فعلى هذا إذا أودعت 100,000 في البنك والبنك سيتصرف بهذه 100,000 فأنت مقرض والبنك مقترض، فلا يحل لك أن تأخذ زيادة، لأنك إن أخذت زيادة مشروطة أو معروفة دخلت في الربا، حيث أقرضت 100,000 وأخذت فوقها. الحالة الثالثة أن تعطيه 100,000 على أن يتاجر لك بها، يدخلها في صناديق استثمارية مثلا، ففي هذه الحالة قد تأتي على المبلغ بعد سنة قد زاد، وقد تأتي عليه وقد انتقص منه، هذه تجارة متعرضة للربح والخسارة، فهذه لا بأس بها إذا ما توفرت بقية الشروط من كون الشيء الذي يتاجر به شيء مباح ونحو ذلك. هذه الثلاث الاحتمالات لسؤالك، فانظر أي هذه الاحتمالات التي يناسب سؤالك. نعم تفضل يا شيخ. الأسهم، طبعا الأسهم يا إخوة أول ما نشأت حصل فيها نزاع شديد بين العلماء، فمن العلماء من قال هي أوهام وليست شيئا حقيقيا ومنع التبايع بها مطلقا، ومنهم من قال بل هي حصة مشاعة من شركة، والأصل الجواز، والشركات مباحة في الجملة بالاتفاق، وقد قال الله عز وجل وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض، وذم الله للبغي أو للخلطة والشركة للبغي، فيبقى أصل الشركة على الجواز، وعلى هذا اتفاق العلماء. فإذا المساهمات هي نوع شركة، هي اشتراك في شركة، فالأصل فيها الجواز، لكن بشروط مهمة جدا، منها أن تكون تلك الشركة المساهمة لا تتعامل إلا بالحلال، يكون نشاطها حلالا، ثم هي لا تتعامل إلا بالحلال، فلا تقرض بربا ولا تقترض بربا، فإن أقرضت أو اقترضت بربا وإن كان أصل نشاطها حلالا، كأن تكون شركة صناعية أو شركة تجارية أو شركة زراعية لكنها احتاجت إلى مبلغ فاقترضت بربا، أو أقرضت شركات أصغر منها بربا، فيصبح هذا المال حينئذ قد لطخ بالربا، وتصبح هذه الأسهم أسهم مختلطة، فهذا محل نزاع كبير بين المعاصرين، والأقرب المنع، لأن دخولك في هذه الشركة التي فيها ربا هو إعانة لهم على أن يستمروا في الربا، ولو أننا كلنا سحبنا أنفسنا من هذه الشركات لأفلست ولتأدبت بقية الشركات فلم تخلط أموالها بالربا. فعلى كل حال الكلام في الأسهم طويل جدا، لكن خلاصته أن الأصل جواز المساهمات بالشروط التي ذكرها أهل العلم، ومن أهمها أن يكون نشاط الشركة حلالا، وألا تكون تلك الأسهم قد لطخت بربا إقراضا أو اقتراضا، فحينئذ لا بأس. تعرف من خلال القوائم المالية للشركة، والآن بعض العلماء من علماء الاقتصاد والشريعة قد تكفلوا بإخراج قوائم مالية مثل قائمة العصيمي وقائمة الشبيلي وقائمة الفوزان، هؤلاء الثلاثة الفضلاء يخرجون قوائم دورية فيصنفون لك الأسهم، هذه الأسهم نقية، هذه الأسهم مختلطة، وما عندنا أسهم محرمة والله الحمد. الأسهم المحرمة طبعا التي نشاطها محرم أصلا، مثل مثلا النشاط في مجلة خليعة أجلكم الله، أو في العهر أو ما شابه ذلك، أو في بيع الخمور، هذه بعيدة إن شاء الله. لكن يبقى معنا ما هو نقي وما هو ماذا، وما هو مختلط. فأنت إذا رأيت المختلط فابتعد عنه وابحث عن النقي، ما صنفه هؤلاء الأفاضل بأنه نقي خذ ما جعله الجميع نقيا. فمثلا لو قالوا مثلا أسهم كذا هذه نقية، والثاني قال هي نقية، والثالث قال هي نقية، هؤلاء ثلاثة من علماء الاقتصاد والشريعة يرون أنها نقية، فأنت تأخذ بهذا النقي وتشتريه إن أردت. طبعا الشروط كثيرة كما أسلفت، لكن أهمها ما ذكرت، وإلا من الشروط أن تتأكد أن البنك الذي سيبيعك هذه الأسهم قد ملكها وقبضها، ثم أنت أيضا تملك وتقبض قبل أن تبيع، وهكذا. هذه في الجملة بعض الأحكام المتعلقة بالأسهم. تفضل. أحسنت. عقود التوريد من أيضا المسائل المعاصرة، ذلكم أن يحتاج تاجر أو تحتاج شركة إلى منتج معين، وهذا المنتج يأتي على دفعات، حينئذ تتعاقد عقد توريد مع شركة مصنعة في الصين مثلا، تقول هذه المستشفى نحن نريد جهازا لكذا وكذا قيمته مثلا 500 مليون، وهذا الجهاز يصنع لها هناك ويورد من الصين إلينا أو من اليابان أو من ألمانيا وما شابه ذلك. هذه عقود التوريد من العلماء من أدخلها في السلم، فإذا أدخلناها في السلم سنشترط دفع رأس المال في مجلس العقد. ومن أهل العلم ألحقها بالاستصناع، وقال عقود الاستصناع لا يشترط فيها أن يكون رأس المال مدفوعا في مجلس العقد. وممن جعل عقود التوريد أو ممن جعل الاستصناع مما لا يشترط فيه دفع رأس المال في مجلس العقد قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فقد رجحوا أنه لا يشترط أن يكون رأس المال مدفوعا في عقد الاستصناع. وعلى هذا لا بد أن نفرق بين السلم وبين الاستصناع. قالوا السلم ما كان فيما لا تدخله الصنعة، ما تدخله الصنعة، وأما الاستصناع فيكون فيما دخلته الصنعة. فقصروا السلم على ما لا تدخله الصنعة كالحبوب والثمار والحيوان ونحو ذلك، وجعل الاستصناع فيما تدخله الصنعة كأن تستصنع ثوبا من خياط، أو سيارة من مصنع سيارات، أو إناء من مصنع أواني ونحو ذلك. وهذا التفريق هو ما ذكره الأحناف في الأصل، وأما جمهور العلماء فيجعلون الاستصناع من قبيل السلم، ولهذا يمثلون في كتبهم بالأواني والجواهر ونحو ذلك مما تدخله الصنعة. ولا شك أن رأي الأحناف أدق، وأن الاستصناع يختلف عن السلم، فسنشترط في السلم أن يكون رأس المال مدفوعا في مجلس العقد ولا نشترطه في الاستصناع. فإذا أتيت الآن إلى خياط وأردت أن تشتري منه وأردت أن يخيط لك ثوبا، والثوب من عنده، وهذا ضابط الاستصناع أن تكون المادة المصنوعة من الصانع لا من المشتري، فحينئذ هذه المسألة مسائل الاستصناع. فهل تلزم بدفع المبلغ في مجلس العقد كاملا؟ الجواب لا، وإلا لأثمنا كل الناس الآن. من يدفع الآن كل المبلغ في مجلس العقد إذا أراد أن يخيط ثوبا؟ لا أحد فيما أعلم، كل الناس يدفعون عربونا أو مبلغا معينا وعلى أن يعطيه البقية عند الاستلام. أردت أن تشتري جهازا يصنع كجهاز الكمبيوتر مثلا، أردت أن تشتري سيارة مما تصنع، فالأقرب والله أعلم التفريق بين هذين النوعين، فنشترط في السلم دفع رأس المال في مجلس العقد ولا نشترطه في الاستصناع. فلماذا فرقنا مع أنها جميعا بيع موصوفات في الذمة؟ لماذا فرقنا؟ من يعرف يا أخوة؟ صحيح، هو السؤال لماذا فرقنا فجعلنا السلم مما يلزم دفع رأس المال في مجلس العقد فيه بخلاف الاستصناع؟ ليش فرقنا مع أن الجميع بيع موصوفات؟ تفضل. اللهم صل وسلم. جميل. فليسلم. طيب، هذا النص. لماذا لم نقص عقود الاستصناع على السلم. عندنا نص الآن وعندنا مسائل حادثة، نقيس الحادث على القديم على النص. لماذا لم نقيس؟ إذن هناك فرق، أنا أريد الفرق. لا ما يلزم هذا، عقود التوريد غالبا على أو كثيرا ما تكون على قطع غير موجودة معدومة، بل قد يرسمها ذلك المستصنع يرسمها من خياله ولم توجد في الدنيا إطلاقا، يقول أنا أريد هذا الجهاز ويرسم له جهازا معينا، فهذا ضابط غير دقيق. هذه كلها آثار، نحن نريد الفرق الجوهري. أحسنت. الاستصناع اشتمل أمرين، هو بيع وإجارة، هو بيع وإجارة في الأصل، بخلاف السلم فهو بيع فهو محض بيع. فلما كان موصوفا في الذمة اشترطنا أن يكون رأس المال مدفوعا في مجلس العقد وإلا كان من الكالئ بالكالئ. أما الاستصناع فلما دخل فيه شوب الإجارة أخذنا حكم الإجارة وهو جواز تأجيل البدلين الثمن والمثمن. أرأيتم الإجارة، ألا يجوز في الإجارة أن نؤجل البدلين؟ بلى، فكذلك في الاستصناع نؤجل البدلين. نعم. لا، بيعة أهل المدينة مستثنى. نعم، واللي هي بيع محض، هو اشترى لحما أو خبزا، طبعا الخبز قد يكون مما تدخله الصنعة إلى آخره، لكن اللحم ما تدخله الصنعة، لكن هذا قد استثناه العلماء بناء على أنه عمل أهل المدينة ولم ينكر أحد من أهل المدينة فصار إجماعا فهو مستثنى. آخر سؤال فضلي. الانترنت. نعم طبعا أحسنتم، هذه مسألة مهمة من المسائل المعاصرة، قضية البيع والشراء عن طريق المتاجر الإلكترونية، كيف حكمها وما شابه ذلك. ما يشترط فيه القبض فلا بد أن يحصل القبض، وهل يجزئ القبض الإلكتروني؟ نعم، القبض الإلكتروني يجزئ إذا حصل وتأكد كل منهما من الاستلام. فأنا مثلا أريد أن أحول لك مبلغ أو نتصارف أنا وأنت، أنت في مكان وأنا في مكان، فإذا فتحنا الجهاز بعتك الدولارات وقبضتني الريالات ونحن على الجهاز والجهاز شغال الآن، فهذا هو مجلس العقد، فقد تم القبض حينئذ بيننا، صار في تقابض قبض حكمي وهكذا. فما يشترط فيه القبض فيكون بهذه الطريقة، وما لا يشترط فيه القبض فالبيع الإلكتروني مثل بقية البيعات. وإنما ينتبه إلى قضية مهمة، وهي قضية أن يكون المبيع معلوما، أن يكون المبيع معلوما إما بوصف دقيق وإما برؤية حيث يصور المنتج ويرسله لك وأنت تتأمله ثم بعد ذلك توافق أو لا توافق. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.